وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي الآيات التي سنقوم بتفسيرها يعني بحول الله وبقوة من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وإن قدر لنا ربنا. هذه هي الآيات التي سنحاول تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا التعريف بالآيات وذكر أسباب النزول إن وجدت. الآيات بداية من الآية 54 من سورة البقرة إلى الآية 62 من هذه السورة الكريمة الطيبة الطاهرة المباركة. وهذه الآيات من سورة البقرة تلك السورة المدنية، السورة التي نزلت بالمدينة المنورة التي تحتوي على الشرائع وتحتوي على الحلال والحرام والتشريعات، لأن هذه هي صفات السور المدنية التي نزلت بالمدينة المنورة. وهذه الآيات أيها الأحبة الكرام يعني ليست لها أسباب نزول سوى آية واحدة، وهي آخر آية تلوناها، قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. هذه الآية أيها الأحبة الكرام نزلت في أصحاب سلمان الفارسي حينما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أصحابا كانوا لسلمان وذكر لهم من عباداتهم وصلواتهم وصيامهم يعني ما كانوا يعبدون الله، فقال النبي لسلمان هم في النار. سلمان انتوا عارفين كان من فارس، فذكر للنبي أن هناك قوما من أصحابه كانوا يعبدون الله ويصومون له ويصلون له بطرق معينة، فقال النبي هم في النار. فنزلت هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنوضح معنى الآية وليه جت في السياق الحديث عن اليهود في هذا السياق، هنوضح ده في العنصر الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ثالثا التعرض لتفسير الآيات إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ على بركة الله من بداية قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. طيب، هذه الآية ما زال الحديث فيها في سياق الحديث مع اليهود، يهود المدينة المنورة الذين كانوا يعاصرون يعاصرون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك معايا، بدأ الحديث معاهم من أول قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. فاكرين؟ فاكرين الكلام ده لما فسرناه؟ وظل يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم بأنه طبعا نجاهم من آل فرعون، وأنه أغرق عدوهم، وأنهم يعني نجاهم بسهولة ويسر، وأنه سبحان الله العظيم غفر لهم بعد أن اتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله، غفر لهم ذلك وعفى عنهم لعلهم يشكرون. كل هذه نعم، وذكر لهم نعمة إنزال الكتاب والفرقان، يعني تبيان الحق من الباطل على يد نبي الله موسى، والمعجزات التي بيّنت الحق من الباطل ونصرت بني إسرائيل وموسى على فرعون ومن معه. سبحان الله العظيم، كل هذه آيات. سبحان الله العظيم، ما زال الحديث في استعراض آيات الله وإنعامه على بني إسرائيل، فأتى التذكير بهذه الآيات لما ربك سبحانه وتعالى قال لهم: واذكروا يا يهود المدينة المنورة، اذكروا حينما قال موسى لأسلافكم وأجدادكم اليهود الذين كانوا على عهد موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، ظلمتم بترقيق اللام بقى هنا، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة هنا. وإذ قال موسى، اذكروا حينما قال موسى لقومه: يا قومي. وطبعا القوم هنا طبعا موسى، نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا يعني أداة نداء، يا قوم. قوم هنا المقصود بها المجموعة من الرجال والنساء التي يعني تتسم أو تتصف بصفات مشتركة، كأن يعيشوا في أرض واحدة أو في عائلة واحدة أو إلى غير ذلك، خلاص. وطبعا يا قوم يجوز إطلاقها على الرجال لوحدهم بدون النساء، زي قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وبعدين التخصيص: ولا نساء من نساء. ويجوز أن نطلق كلمة القوم على الرجال والنساء على حد سواء، يجوز أن نطلق كلمة القوم على الرجال والنساء على حد سواء، زي ما موجود هنا معانا في آية البقرة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. ظلمتم فعل ماضي جاي من الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد والطغيان. ها، وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد والطغيان، هذا هو الظلم. إنكم ظلمتم أنفسكم، أنفسكم جمع نفس. طب ظلمتم أنفسكم إزاي؟ ظلمتم أنفسكم بأنكم اتخذتم العجل إلها من دون الله، فأنتم ظلمتم النفس اللي المفروض ربنا خلق لكم هذه النفس علشان تزكوها بعبادة الله فتدخل الجنة، فأنتم ظلمتم هذه النفس بأن عبدتم غير الله، فظلمتم النفس بأن جعلتها عرضة لدخول النار والعياذ بالله، جعلتها عرضة لعذاب الله، فأنتم بذلك ظلمتم هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم، الباء هنا باب السببية، ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل، يعني اتخاذكم العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا إلى بارئكم. توبوا فعل أمر جاي من التوبة، والتوبة هي العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد الزلل في بحر الذنوب والمعاصي، خلاص. التوبة المقصود بها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى بارئكم، يعني عودوا إلى خالقكم، توبوا واستغفروا من هذا الذنب وعودوا إلى بارئكم، يعني إلى خالقكم، خلاص. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا، والتوبة سبحان الله العظيم، التوبة ركن عظيم، التوبة شيء كبير. يقول الإمام ابن القيم: الدين كله داخل في مسمى التوبة، فالإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك يدخل في حقيقة التوبة وفي مسمى التوبة. سبحان الله العظيم، التوبة عليها الأمر كله، التوبة رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو ما فيش توبة مع أول ذنب العبد يذنبه هيفسد في الأرض، لأنه كده كده خلاص عرف نفسه رايح النار. لكن التوبة تفتح باب الأمل للعودة إلى الله والكف عن الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم، فربك هو بيقول لبني إسرائيل اللي كانوا على عهد سيدنا موسى بيقول لهم توبوا، ويذكروا بهذا أحفادهم اللي هم اليهود اللي عايشين في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عايشين معاه في المدينة. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا، إزاي بقى التوبة؟ فاقتلوا أنفسكم. طب إزاي؟ شوف كده توبتهم كانت إزاي. لما ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى، إيه اللي حصل؟ السامري زي ما وضحنا في الحلقة في الدرس السابق، السامري اتخذ جمع من حلي النساء بتاع بني إسرائيل، أخذ الحلي وصنع منها عجلا وجعلهم يعبدونه إلها من دون الله، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، سبحان الله العظيم. فهذا ذنب كبير، فربنا بيقول لهم توبوا من هذا الذنب. فطيب يتوبوا من هذا الذنب إزاي بقى؟ قال ربنا قال لهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، يعني عند خالقكم. طب إزاي؟ كيف تكون كيفية القتل؟ إزاي يقتلوا أنفسهم؟ يعني الذين لم يعبدوا العجل ولم يتورطوا في هذه العبادة يقومون بقتل الذين عبدوا العجل، فبذلك يتوب الله على بني إسرائيل توبة عامة وينجيهم من العذاب العام، زي العذاب اللي تعرض له قوم لوط مثلا وقوم شعيب وقوم نوح وكده، تعرضوا لعذاب عام. فربنا بيقول لبني إسرائيل هنا توبوا بهذه الكيفية، الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا الذين عبدوا العجل، وبهذه الطريقة يتوب الله على بني إسرائيل توبة توبة عامة. طيب قتل من بني إسرائيل في هذه التوبة أكثر، يعني حوالي 70,000 من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، قتلوهم الذين لم يعبدوا العجل. الناس اللي ما عبدوش العجل قتلوا الذين عبدوا العجل، اللي قدر عددهم 70,000 من الذين عبدوا هذا العجل. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، يعني خلاص ربنا تقبل التوبة رغم إشراككم به، سبحان الله العظيم. إنه هو التواب الرحيم، نفس خاتمة الآية اللي جت في حق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال ربنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. الله. طيب تعال شوف بقى، سبحان الله العظيم، بعد أن حدث ذلك وتاب الله عليهم وحدثت المقتلة اللي احنا ذكرناها دي، ايه اللي حصل بقى؟ سيدنا موسى لما خرج لميقات ربه وسابهم في حادثة العجل دي، أخذ معه 70 رجلا من بني إسرائيل، من خيار بني إسرائيل، لكي يخرجوا مع موسى ليعتذروا لربهم على حادثة اتخاذ العجل دي. فموسى أخذ 70 رجلا للقاء ربنا لكي يعتذروا لربهم عن حادثة اتخاذ العجل. فلما وصلوا لميقات الله سبحانه وتعالى، للقاء الله سبحانه وتعالى، لما وصلوا للقاء الله سبحانه وتعالى، إيه اللي حصل بقى؟ خلي بالك معايا، قالوا له يا موسى أطلب من ربك أن يسمعنا شيئا من كلامه. فبالفعل أسمعهم موسى شيئا من ما قاله الله لكي يبلغه إياهم. ربنا قال لهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أخرجتكم من مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا إلها غيري. هذه الكلمات التي بلغها الله لموسى لكي يسمعها للناس اللي من بني إسرائيل، اللي طلبوا من موسى أنه يسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى. فلما أخبرهم موسى أن الله سبحان الله العظيم أن الله يريدكم أن تعتذروا له عن اتخاذكم العجل، فقالوا يا موسى لن نؤمن لك، لن نصدق كلامك هذا حتى نرى الله جهرة. نرى الله جهرة يعني إيه؟ يعني نراه بأعيننا، خلاص كده عيننا تشوفه، سبحان الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ياه، شوف سوء الأدب، شوف التعنت، شوف بيشترطوا على نبيهم، سبحان الله العظيم. اللي كانوا الصحابة يقولوا للنبي فداك أبي وأمي يا رسول الله، وكانوا يقولوا له سمعنا وأطعنا، دولت يقولوا له لن نؤمن لك حتى، بيشترطوا على النبي. وشوف يعني سبحان الله العظيم سوء الأدب، يقولوا له يا موسى ادعو لنا ربك، يعني ما يقولوش حتى يا رسول الله أو يا نبي الله، وما يقولوش ادعو لنا ربنا أو إلهنا أو الله، لا ربك، ده رب، كأنهم بيقولوا له ربك انت، ده بتاعك انت، ده سبحان الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اسمع، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة نار من السماء التي تنزل مع البرق والرعد والمطر وهي تحرق، نزلت فأحرقتهم واحدا واحدا وهم ينظرون إلى بعضهم البعض وهم يموتون. ثم بعثناكم أحييناكم مرة أخرى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سبحان الله العظيم، شفت النعم قد إيه تترى يعني تتوالى عليهم. سبحان الله العظيم. خد بالك بقى هنا، طيب هو ربنا أنزل عليهم الصاعقة ليه؟ عشان طلبوا إن هم يشوفوا ربهم بعينهم جهرة. ده سبب. السبب الثاني لسوء أدبهم مع نبي الله موسى. طب واحد هيقول لي الله، يعني معنى كده ان سيدنا موسى أخطأ لما قال لربنا ربي أرني أنظر إليك؟ ربنا ما عاقبهوش، ده قال له أنا هنزل هتجلى إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني، يعني ما عاقبهوش. ودولت لما يقولوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يعاقبهم وينزل عليهم الصاعقة. سبحان الله العظيم. طيب إيه الإشكال هنا بقى؟ خلي بالك، أولا الله أنزل عليهم الصاعقة لسوء أدبهم والاشتراطهم وقولهم لن نؤمن لك حتى، أدي حاجة. حاجة تانية أن موسى حينما طلب لما قال ربي أرني أنظر إليك هو ما أخطأش. ليه بقى؟ لأنه قال ربي أرني، خلي بالك من كلمة أرني دي، أرني أنظر إليك يعني إيه؟ يعني يا ربي أنا لن أستطيع، أنا أشتاق إلى رؤيتك بعيني ولكن أنا أعلم أن عيني تعجز عن رؤياك يا رب، عن رؤيتك يا رب، فأنت بقدرتك يا رب اجعلني أنظر إليك، اجعلني أنظر إليك. شفت؟ يعني يا رب عيني ما تقدرش تشوفك بس انت يا رب بقدرتك خليني اقدر اشوفك. ربي ارني انظر اليك، لو انت هتوريني نفسك يا رب، يعني انت هتديني القدرة على ان انظر اليك، لكن مش انا اشوف ربي بعيني بقى بمزاجي. لن نؤمن لك حتى نرى. شوف الفرق ما بين كلمة نرى وارني. نرى يعني احنا هنشوفه بنفسنا، لكن ارني يعني بقدرتك انت يا رب انا استطيع ان اراك، ولكن بقدرتي انا البشرية يا رب لن استطيع ان اراك يا رب. سبحان الله العظيم. زائد ان سيدنا موسى لن يشترط، ما قالوش يا رب طب انا لن اؤمن بك حتى تجعلني انظر اليك، لكن قال ربي ارني انظر اليك. وربنا يعلم ان طلب موسى هذا طلب شوق ومحبة، لكن طلب بني اسرائيل طلب تعنت وسوء ادب. سبحان الله العظيم. طيب فهمت ازاي؟ اذا مفيش اشكالية هنا ابدا، وموسى لم يخطئ في هذه الآية لما قال ربي ارني انظر اليه. طيب وقال يعني سبحان الله العظيم، واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. ثم بعثناكم، بعد ما الصاعقة النار اللي نزلت من السماء دي موتتكم، نزلت من السماء موتتكم، احنا يعني بعثناكم، الله سبحانه وتعالى يعني بعثهم مرة اخرى ليه؟ لعلهم يشكرون. النعم دي كلها المفروض تستوجب الشكر، وان قلبكم يلين ويخضع الى الله سبحانه وتعالى، يعني ده احياكم بعد موتكم. سبحان الله العظيم، لعلكم تشكرون. ومش كده وبس، لما خرجوا من مصر وتاهوا في سيناء 40 سنة، لما كانوا في سنوات التيه، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ وانتم في سنوات التيه وانتم تايهين في الصحراء بتاعت سيناء، عملنا ايه؟ هتاكلوا منين؟ هتشربوا منين؟ وظللنا عليكم الغمام، السحاب بيضلل عليكم عشان ما تتعبوش من الشمس اللي في الصحراء. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن مادة لزجة وطعمها كالعسل وهي مادة حلوة شراب، والسلوى طائر السمان، طائر السمان كانوا يأكلونه، تأتيهم به رياح الجنوب لهم في المساء يأكلونه ويشربون المن اللي هو زي العسل. يبقى كان طعامهم لحم السمان وكان شرابهم المن اللي هو مادة لزجة طعمها كالعسل. طيب انتوا عايزين ايه تاني؟ يعني اكلكم وشربكم بيجيلكم من عند ربكم. سبحان الله العظيم، انتوا عايزين ايه تاني؟ سبحان الله العظيم. هذا الجنس اليهودي الذي سبحان الله العظيم، يعني يعني له تاريخ طويل في التعنت، وإلى الآن هم أحفادهم الموجودين عندنا الآن الذين يتعبون الدنيا كلها. سبحان الله العظيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات، كلوا من طيبات يعني كلوا من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني وما ظلمونا يعني أكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني إيه؟ يعني وما ظلمونا يعني هم لم يظلمونا، لأن حينما عصونا يعني لما اليهود دولت وبني إسرائيل دولت هم عصوا ربنا، هم كده ما ظلموش ربنا، هم ظلموا أنفسهم. سبحان الله العظيم. الله لن تضره معصية عاصي ولن تنفعه يعني طاعة طائع. سبحان الله العظيم. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأي واحد بيعصي ربنا ما بيظلمش ربنا، ده بيظلم نفسه. وأي واحد بيطيع ربنا ده مش لربنا، ده لنفسه. عشان كده ربك قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الحلال الطيب الذي رزقناكم إياه اللي هو المن والسلوى، وما ظلمونا بمعصيتهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم بأنهم عصوا الله فعرضوا أنفسهم للعذاب. سبحان الله العظيم. طيب وبعدين: وإذ قلنا، بعد ما خرجوا بقى من مصر، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية اللي هي بيت المقدس. وطبعا سميت قرية ليه؟ سميت قرية، القرية جاية من من من من من فكرة إيه؟ يعني قريت للضيف الطعام، يعني جمعت له الطعام، فمأخوذة من تجمع الناس في هذه البلدة اللي هي بيت المقدس. فعشان كده قال تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الله، أنتم مش ملاحظين أن مشهد سيدنا آدم بيتكرر بس على الأرض، بس مع اليهود، بس آدم سبحان الله العظيم يعني تاب إلى الله فالله تاب عليه، لكن بني إسرائيل ربنا قال لهم توبوا إلى بارئكم، يعني ولم يتوبوا ويتعنتوا مع الرسول ويسيئون الأدب مع نبيهم موسى ومع ربهم سبحان الله العظيم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية يعني بيت المقدس، خلاص، وكلوا منها حيث شئتم رغدا. بيت المقدس هذه البلدة فيها خيرات كثيرة، كلوا منها اللي يعجبكم، كلوا منها حيث شئتم رغدا. وادخلوا الباب، باب بيت المقدس يعني سجدا، تشكروا ربنا على أنه فتح لكم بيت المقدس واعترافا بفضله عليكم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني قولوا حطة خطايانا نغفرها لكم، خطاياكم اللي انتوا ارتكبتوها بقى، العصيان بتاع ربنا من أول نكران النعم والجحود والتعنت وسوء الأدب والكلام ده كله. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا وزادوا عن ما طلبنا منهم، من جنس ما طلبنا منهم سنزيدهم إحسانا على إحسانهم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. إيه بقى الحكاية دي؟ هم قيل لهم حطة، يعني لما تدخلوا الباب، باب القرية، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. في مجموعة منهم ما قالوش حطة، قالوا إيه؟ قالوا حنطة، يعني غيروا، حرفوا في القول، بدلوا في القول، والمقصود بها حبة إيه؟ في شعر أو في خبز، يعني غيروا يعني طبعا استهزاء بكلام موسى اللي هو من عند الله سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اسمع: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. رجزا من السماء يعني طاعون، مرض من السماء، مرض الطاعون من السماء، رجزا من السماء، بما كانوا يفسقون، بما بسبب خروجهم، الباء هنا باء السببية أيضا، بسبب خروجهم عن طاعة الله وطاعة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. شفت إزاي؟ طيب، وإذ استسقى موسى لقومه. سبحان الله العظيم، وإذ استسقى موسى لإيه؟ لقومه. الأول بس قبل ما نخش نروح وإذ استسقى موسى لقومه، خلينا برضو مع قول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. ربك سبحانه وتعالى بعد أن خرج بنو إسرائيل من مصر يعني أمرهم أن يفتحوا بيت المقدس، خلاص أمرهم أن يفتحوا بيت المقدس، فهم قالوا لموسى إيه؟ اذهب أنت وربك إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف سوء الأدب، اذهب أنت وربك، أنت بقى وربك روحوا كده، أنتوا قاتلوا وأنتوا قاتلوا العماليق اللي في بيت المقدس، إحنا مش هنقدر عليهم، إحنا قاعدين هنا بقى مش هنروح معاكم. يا عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في ذلك الوقت كان موسى. سبحان الله العظيم، عصيانهم لموسى كعصيانهم لله سبحانه وتعالى. اذهب، شوف حتى ما اعتذروش وقالوا لا مش هنقدر، لا ده فوق طاقتنا، لا شوف يقولوا له ايه، اذهب انت وربك فقاتل انا هنا قاعدون. سبحان الله العظيم. فطبعا ما راحوش فين؟ ما راحوش مع سيدنا موسى. فالذي حدث ان موسى يعني توفاه الله في هذه الفترة وتولى القيادة من يوشع ابن نون الذي خلف موسى. ويوشع ده اللي كان مع سيدنا موسى فين؟ في قصة الخضر، لقاء الخضر اللي هو موسى وفتاه، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح. الفتاه ده المقصود بها يوشع ابن نون النبي الذي خلف موسى في بني إسرائيل. إذن هذا النبي يوشع ابن نون قبل أن يموت موسى، قبل أن يموت موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أرسله هو و11 من بني إسرائيل لكي يستطلعوا العدو بتاعهم اللي في بيت المقدس، يشوفوا أخبارهم قد إيه، معاهم عدة قد إيه، عددهم قد إيه. فذهبوا وعادوا 10 من ال12 دولت، هو طبعا سيدنا موسى أرسل 12، 10 منهم رجعوا بقى يهولوا ويقولوا ده عددهم كبير وأسلحتهم قوية وخطيرة ولا طاقة لنا بهم ومش هنقدر عليهم، ما عدا 2 هم اللي ذكروا الحقيقة اللي هو يوشع ابن نون وطالب ابن أبيك، هم دولت اللي إيه الذين ذكروا الحقيقة. سبحان الله العظيم. توفي موسى وفي هذه الفترة تولى يوشع ابن نون يعني خلف موسى بعد موته في بني إسرائيل. سبحان الله العظيم. وقاد بني إسرائيل ودخلوا بيت المقدس وانتصر يوشع ابن نون على العماليق الذين كانوا في بيت المقدس، وفتحت بيت المقدس على يد يوشع ابن نون الذي خلف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلاص دي بس كانت إضافة علشان خاطر نبقى يعني معانا المعلومة من كل الجوانب. الذين ظلموا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اللي هم 10 اللي احنا قلنا عليهم اللي كانوا في الحملة اللي أرسلها سيدنا موسى. طيب بعد ذلك قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه. قوم سيدنا موسى طلبوا السقيا، طلبوا المية، فقل نضرب بعصاك الحجر. اختلف المفسرين، هل العصا اللي كانت مع سيدنا موسى هي اللي خرج بيها من بلاد مدين؟ الله أعلم، برضو لا نستطيع أن نجزم القول في هذا الكلام. سبحان الله العظيم. طيب يعني وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، يعني ربك سبحانه وتعالى قال لموسى اضرب بعصاك الحجر. طب الحجر ده المقصود به أنه حجر؟ المقصود به أي حجر من الأحجار كان أمام سيدنا موسى، ولا الحجر الذي يعني برأ به الله سيدنا موسى؟ إيه معنى الحجر اللي ربنا برأ به سيدنا موسى؟ أصل بني إسرائيل اتهموا سيدنا موسى أنه عنده مرض في جسده، أنه عنده ورم في إحدى الخصيتين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ موسى من هذا. وموسى كان يستحيي طبعا، عنده حياء شديد، رجل وعنده حياء شديد أن يخلع ملابسه أمام الرجال الذين مثله. سبحان الله العظيم. فالذي حدث أن موسى نزل في النهر لكي يغتسل، وطبعا ترك ملابسه على يعني خارج النهر، فيعني الذي حدث أنه قامت ريح شديدة وأخذ حجر من الأحجار، أخذ ملابس سيدنا موسى وجرى بها الريح، يعني حركته وزقته، فخرج موسى يجري وهو عاري من النهر، يجري وراء الحجر عشان ياخذ الملابس بتاعته، فرآه بنو إسرائيل فعلموا أنه ليس مريضا بالمرض الذي اللي هم كانوا بيدعوه لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهل هذا الحجر هل هو المقصود؟ والرواية اللي أنا حكيتها لكم دي صحيحة على فكرة، موجودة في الصحيحين. هل هذا الحجر هو المقصود اللي ربنا قال لموسى اضرب بعصاك هذا الحجر، أم حجر آخر؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم بذلك أيضا. خلاص، طيب، لا، اللي يهمنا هنا بقى المعجزة. شوف بقى، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب موسى من ربنا أن يسقي قومه بالماء، فقلنا، يعني ربك قال لسيدنا موسى اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه، يعني من الحجر، 12 عينة. سبحان الله العظيم، 12 عين اتفجروا من الحجر علشان خاطر ان بني اسرائيل 12 سبط، سبط يعني قبيلة، فهم 12 سبط يعني 12 قبيلة، في العرب يقولوا قبيلة، وعند بني اسرائيل في اليهود يقولوا سبط، عشان يكون لكل سبط ميه، عين ميه يشربوا منها ولا يتزاحموا ويشربوا بسهوله ويسر. شوف بقى السهوله، وشوف ربك يعني عمال يديهم نعم قد ايه، سبحان الله العظيم. فانفجرت منه 12 عينة. وهنا وقفة ليا، يعني ليه هنا وقفة؟ سبحان الله العظيم، أنا عايز أسأل سؤال، هو ضربة العصاية بتاعت سيدنا موسى هي اللي فجرت 12 عين؟ طبعا لا. طيب ضربة سيدنا موسى لما ضرب البحر بالعصاية، ها، هي اللي خلت البحر يعني يبقى البحر ده عبارة عن طريق يابس ويمشوا عليه؟ طبعا لا. طيب هناك بقى بعيد شوية، هل لما ربنا أمر السيدة مريم، لما أمر مريم أم المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أمرها أن تهز بجذع النخلة، يعني هي هزت النخلة دي هي اللي خلت الرطب ينزل على مريم؟ طبعا لا. ده انت لو جبت 10 رجالة يهزوا نخلة مش هينزلوا رطبة واحدة، ها، ما مالك بقى مرأة وفي أضعف حالتها يقول لها هز إليك بجذع النخلة؟ هل هزت النخلة بتاعت مريم هي اللي هتنزل الرطب، وضربت موسى للبحر بالعصاية هي اللي هتخلي البحر يابس، ولا ضربت موسى بالحجر هي اللي هتفجر 12 عين؟ طبعا لا. طب أم ليه؟ هنا رسالة الله يريد أن يقول لنا، خذوا بالأسباب وإن كان الأمر عظيم والأسباب ضعيفة، خذوا بها والنتائج أنا التي أعطيها. الله، خذوا بالأسباب فأنا مسبب الأسباب. يبقى لما يكون قدامك أمر عظيم أوعى تستعظم هذا الأمر وتقول لا أنا مش هقدر عليه، طالما أن في أسباب حتى لو الأسباب دي قليلة خد بيها، سبحان الله العظيم، خد بيها ولا يعني تستقل هذه الأسباب. فالعبرة مش في الأسباب، ولكن العبرة في مسبب الأسباب، لكن أنت أمرت في هذه الدنيا أن تأخذ بالأسباب، سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا، يعني إذا هنا ضربة سيدنا موسى بالعصا مش هي اللي فجرت 12 عين، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة أخرى لسيدنا موسى لبني إسرائيل حتى يؤمنوا. ومع ذلك أيضا سبحان الله العظيم هتشوفوا بقى ذروة التعنت وإساءة الأدب جاية في الآيات القادمة، سبحان الله العظيم، من بني إسرائيل طبعا. طيب شوف بقى، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة قد علم كل أناس مشربهم. كل أناس يعني كل سبط من 12 سبط. احنا قلنا بقى أصل اليهود إيه، أصل بني إسرائيل إيه، إن هم من أصل الاتناشر اللي هم أولاد سيدنا يعقوب، اللي هو أصلا سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل، فأولاده 12، سيدنا يوسف وإخواته 11 يبقوا 12، فدولت بقى بني إسرائيل دولت جايين منهم أحفادهم، عشان كده 12 سبط 12 قبيلة. خلاص، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ربنا أنعم عليكم بالأكل والشرب والنعم الطيبة، اشكروا ربكم وما تفسدوش في الأرض. سبحان الله العظيم. وهنا بقول ليا وقفة، ربنا عمال يدينا نعم كتيرة جدا، قليلة أو كثيرة، عارفينها أو مش عارفينها، المفروض إن احنا نستحي منه ونترك الذنوب والمعاصي، لأنه هو الذي يطعمنا ويسقينا، اسمه المقيت، هو الذي يقيت حياتنا، يقيت حياتنا، سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ينفع ربنا يبقى بيأكلك وتعصيه؟ ينفع ربنا يبقى بيشربك من النيل ويجيب لك المية لحد عندك في الصنبور وتعصيه؟ ينفع ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك الخيرات والأكل من تحت الأرض ها وتعصيه؟ سبحان الله العظيم. كلوا واشربوا من رزق الله يا بني إسرائيل، ولا يعني الحديث لبني إسرائيل، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خد بالك بقى، وإذ قلتم يا موسى، ها يا موسى مش يا نبي الله ها أو يا رسول الله ها، وإذ قلتم يا موسى لن، شوف هناك قالوا لن نؤمن لك وهنا لن نصبر، يعني نية مسبقة مع سبق الإصرار والترصب، سبحان الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، عارف زي اللي بتقول له اعمل كذا يقول لك لا مش هعمل، لن نصبر على طعام واحد، احنا يا موسى مش هنقدر نصبر على طعام واحد اللي هو طعام واحد بس ناكله وشرب واحد بس، لا، لن نصبر على طعام واحد اللي هو العيش والخبز والكلام ده، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها اللي هي البقول يعني الغلة، من بقلها وقثائها اللي هي الأتة في بلغة مصر عندنا اللي هي الأتة يعني ها اللي هي إيه يا جماعة، عاملة زي الخيار كده، عشان بس إخواننا من غير المصريين لو كانوا يعني إيه يسمعون الكلام ها يسمعون الدرس يعني، بقلها وقثائها وفومها، فومها اختلف المفسرون فيها، منهم من قال الفوم هو الخبز الخبز، ومنهم من قال الفوم هو الثوم اللي هو التوم يعني لذكره قبل البصل، لذكر البصل بعده يعني ها، فومها وعدسها وبصلها. قال سيدنا موسى بقى، أتستبدلون الذي هو أدنى الأقل بالذي هو خير اللي هو الكبير المن والسلوى اللي جاي لكم من عند ربنا، أنتم تستبدلوا ده بده، أنتم أو المقصود هنا أنتم تستبدلون الخير اللي ربنا قال لكم كلوه في بيت المقدس، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا. طبعا الكلام هنا بس عشان يكون في دقة، الكلام هنا لما قالوا له يعني لما قالوا له لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك، طبعا لما ربنا كان بينزل عليهم المن والسلوى كانوا لسه في حياة سيدنا موسى وفي سنوات التيه، فهم قالوا له لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال سيدنا موسى، أتستبدلون الذي هو أدنى اللي هو الـ الـ الـ الأقل بالذي هو خير، انتوا عايزين تسيبوا الخير اللي بتاكلوه المن والسلوى لحم السمان ها لحم السمان والعسل اللي انتوا بتاكلوه او ما يشبه العسل، عايزين تسيبوا الخير ده كله وتروحوا للذي هو أدنى الفول والعدس والبصل والقثاء والكلام ده كله، سبحان الله العظيم. اهبطوا، سيدنا موسى بقى بيقول لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هل المقصود باهبطوا مصرا هنا، اهبطوا طبعا يعني انزلوا، اهبطوا مصرا، هل المقصود بها مصر اللي هي مصرنا بلدنا مصر يعني التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها حفظا كبيرا، سبحان الله العظيم، هل ده المقصود ولا ايه؟ طبعا اختلف العلماء والمفسرون في ايه في هذا الامر، اختلف العلماء والمفسرون في هذا الامر، والمقصود به مصر يعني بلد، بلد من الايه من البلدان. ليه بقى المقصود به بلد من البلدان مصرا؟ لانها جاءت منونة، جاءت ايه منونة، فطبعا لو كان يقصد مصر اللي هي مصرنا بلدنا الحبيبة مصر، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظها بحفظه ها، اهبطوا مصر كانت هتأتي ممنوعة من الصرف وكانت ستأتي غير منونة، لكن هنا بيقول لهم اهبطوا مصرا يعني انزلوا بقى بلد من البلاد اللي فيها الأكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، كنوع من التعجيز. يعني انتوا أصلا تايهين في أرض سيناء، انتوا ما انتوش عارفين تخرجوا منين، تيجوا تتشرطوا كمان وتقولوا له مش عاجبنا الأكل اللي بينزل لنا المن والسلوى، مش عاجبنا الأكل ومش عاجبنا الشرب. فأحب يعني أراد الله أن يعجزهم فقال لهم اهبطوا مصرا، انزلوا بقى مصر من الأمصار يعني قطر من الأقطار من اللي فيها بقى الأكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، نوع من الايه من التعجيز. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. خد بالك بقى، وضربت عليهم على بني اسرائيل يعني الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. يبقى عوقبوا بالثلاث حاجات: واحد الذله، اثنين المسكنه، ثلاثه غضب من الله. الذله خد بالك، الذله يعني الايه الهوان والصغار على اي حد، اي حد يستذلهم ويذلهم ويسومهم سوء العذاب. وده طبعا حدث بقى، حدث من ايام بقى مين، من ايام فرعون ومن بعد فرعون طبعا سبحان الله العظيم.